تقلبون وما البحركات وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم الهمزة محققة مش ولا وما أنتم أنتم أنتم وما بنسميها حسنها اللي انتم قرأتوا بيها حسنة اسمها همزة مسهلة بين بين اللي هي همزة واللي هي وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وافتح الفتحة صح ولا في السماء السماء السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم من دون الله من ولي وما لكم دعونا وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كم قلنا هنا كم قلنا قرأتها دلوقتي أنا لا مش ثلاثة شوفوا عدد القلنا نقولي كم قلنا كم قلنا أول قلنا فين هي أول قلنا أين قلنا الأولى وما لكم من والغنى الثانية من دون والغنى الثالثة من ولي والغنى الرابعة ولي ولي يبقى لازم تجيبي لي أزمنة الغنى ازاي تقرأ الولاي مرة ثانية بالغنى المنضبطة يلا ليست وما ما ما ما ما مازن ماجد ماهر ما ما هي ما مش ما ما يبقى هنقولها ازاي وما لكم وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذي ولا مش بقولش ولا ما تقوليش ولا ما تجريش عليها في هنا لام مشدده بتقولي وال مخرج اللام اهو الحته دي كلها واخرج اللام ولا ولا ولا مش ولا والذين كفروا والذين كفروا والذين كفروا حرفين والذين كفروا بآيات الله مد قوي والذين كفروا بآيات الله هات المخرج الهمزة ومخرج الياء قوي واكسر الباء بآ بآ أقصى الحرف الهمزة مش بآ آ عايزة معينة بآيات الله بآيات الله ولقائه القوية بآيات الله ولقائه ولي ولي مش ولي ولي ولي وفتح و ولقائه ولقائه أولئك يئسوا رحمتي أولئك همزة شديدة أقصى الحرف أولئك بالرحمه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم قوله إلا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يؤمنون من دون الله ويلعن بعضكم بعضا قومه أنكم الهاء والهمزة. إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. ما سبق تأتون الفتحة ما وقبلها من الفتحة معها من ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حرف حرف يا بنات. إنكم لتأتون الرجال مش أر الرأي اثنين رأي رقيقتين لأن الرأي مدام مقصورة بأي تبقى اثنين رقيقتين. إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. رأى فخما لأن ما قبلها المنكر. المنكر فما كان جواب قومه إلا فما كان جواب قومه إلا أنتم تقرؤوا الهمزة مسهلة قومه إلا عيمة همزة عيمة خطأ قومه إلا قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. كانت التوبة كده القاف قوية جدا والمد قوي واللم قوية ما ينفعش تقول قال كانت التوبة قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. المفسدين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. في قول رب سبحانه وتعالى يعذب من يشاء ويمحو من يشاء ولن يقلبون. يعذب رب سبحانه وتعالى من يشاء، هذا حقه، وهو عدل في كل شيء، وهو عدل في كل شيء. فالمنفرد بالحكم الجزائي هو من؟ سبحانه وتعالى. الحكم الجزائي هو ايه؟ إثابة الطائعين، يدي يثيب الطائعين، يدي الطائعين ثوابهم من غير ما هو ما يضيع لهم حقا، وكمان يعاقب السيء والعاصي ويعذب العاصي بما فعل. وربي سبحانه وتعالى ليس من الظلام العبيد، ويقول ربي وإليه تقلبون، أي أن أي ترجعون إلى أين؟ إلى الدار الآخرة. فتجري عليكم أحكام ربي الجزائية، من عمل أيه صالحا فلنفسه، ومن أساء. الناس في الدنيا يا جماعة كل واحد يعمل اللي هو عايز ويظن أنه مش هيوحنا، ويظن أنه مش هيرجع ربه، فيكذب ويسرع ويدلس ويغش ويفعل كل الموبقات، وناسي تماما انه هتجري عليه احكام ربي من عذاب او رحمه سبحانه وتعالى. ولذلك لانه لا محال انه هيرجع في هذه الدار، هو هذه الدار دار عمل. الناس متصوره ان دار العمل دي هتنتهي الدنيا لاخر، اخر الدنيا، اخر حياتنا هي الدنيا، وينسى تماما ان ربي سبحانه وتعالى هو هناك دار حساب بلا عمل. اليوم دار ايه؟ عمل بلا حساب، وغدا دار حساب بلا عمل. فاذا كان الانسان بيعمل في الدنيا كل شيء لنفسه، واذا كان ما بيعملش ذلك الشيء او بيعمل عكسه او بيعمل ما يرضي ربي سبحانه وتعالى، فهو هناك يوم قليل جدا. الناس بتظن انه بعيد جدا، بتظن الامر ده بعيد جدا. ولذلك لما تيجي تلتجئ الانسان والعياذ بالله مشاكل بنفسه او بدنياه او بحياته او بمشاكله او تلاقيه ناسي تماما الدار الاخره، ناسي ان هناك في يوم قريب جدا جدا جدا هيكون الحساب. يجي بقى مثلا انسان لو قدر ياخد من انسان ما ياخده هياخده. ليه؟ اللي يقدر ياخده بياخده. ينسى تماما ان هناك محاسب، وان هناك يوم تعرضون لتخرج منكم خافية، أنا أعرض. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجمعها. اكذبي عليا زي ما أنت عايزة تكذبي، لكن أنت بتكذبي عليا بتستخفي مني أو بتستخفي من البشر، ورب البشر يا بنتي مش واخدة بالك، والله لا يغفر ولا ينام، والله رب البشر لا يغفر ولا ينام. إذا كنت أنت بتستخفي من الخلق فأنت ناسية إنه ناظرك، تنسي إن ربي سبحانه وتعالى ناظر إليك في كل وقت، ولا تغيبي عن نظره لحظة، ولا تفلتي من ملكه لحظة، ولا تفلتي من حكمه لحظة، لأن اللي هو الحكيم العليم ربك هيحكم عليك ويحكم عليك بحكمته ويحكم عليك بدون جور. يوم القيامة يا بناتي هتضع الموازين قصة يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وان كان مثقال ايه؟ خرج من خرج اتينا بها. شوف يا ابونا رب علينا اللي يقول ايه؟ وكفى بنا حسيب. لو انت رجعتي لحساب الدنيا او اهل الدنيا، هقول لك قد يكون الانسان في الدنيا عادل يعدل، وقد يكون ظالم. اما يوم القيامه لا يظلم اليوم. عشان كده وإليه تقلبون، إيمان بأن هناك سبحانه الله فيه فضل الله عز وجل، إنها يضع الموازين القسط العدل ورب السماوات والأرض. اللي هيضع هذه الموازين هو الذي لا تغيب عنه مثقال ذرة، اللي هيضع هذه الموازين هو الذي لا يضل ولا ينسى، اللي هيضع هذه الموازين العدل، اللي هيضع هذه الموازين لا يظلم عنه احد يوم شديد. لو الانسان ما بيعدش لذلك اليوم بينسى نفسه في الدنيا، اللي يقدر ياخده فكن مسكين ظننت أن الدنيا باقية لأحد. لو دامت الدنيا لأحد لدامت الرسل ولدامت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تنزل يقول ربي سبحانه وتعالى إيه؟ يعذب ربي سبحانه وتعالى من يشاء ورحمة من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين. يعني وما أنتم بمعجزين لو يمكن تفلتوني لو فلتت من أي حد لو أنت تجملت في شيء ومبنيتش حقيقتك في ذلك الشيء والناس ما عرفوش. الناس ما تظني إن الناس ما عرفوش حقيقتك في الدنيا لكن أنت يا مسكينة نسيتي أن الله مع ذلك. واحد كان يسأل واحد يقول له أراقب الله إزاي؟ أراقب إزاي؟ قال له تراقب ربي إن كل لحظة من لحظات حياتك تقول اللهم ناظرني اللهم ناظرني ربنا شايفني ربنا مطلع علي ربنا شايف حوالي ربنا شايف أنا بعمل إيه ربنا شايف أنا بقول إيه ربنا شايف أنا بخبي إيه ربنا شايف أنا بقول للناس اللي قاعدين قدامي دول إيه وأنا بخبي إيه من الله وإن إليه راجعون. ولذلك يقول ربي لهم من هؤلاء المكذبون المتجرؤون على معاصي الله لا تحسبوا أنهم مغفورون عنكم. ما تظنيش إن ربي غافل عنكم إنه غافل إنه ليس بغافل عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم إلى من يشفع صغير الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ويقول سبحان الله يتمنوا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني يؤدي لهم العذاب أو أن تكونوا سكنتم في المساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لهم كيف فعلنا لكم وضربنا لكم أمثال. مش أنتم برضه شفتوا ربنا سبحانه وتعالى يعملوا في أي إنسان يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنتم لستم المعجزين من الله لا ليسوا فاهمين ولا هاربين من الله لا في السماء ولا في الأرض. فلا تغرنكم قدرتكم ولا يغرنكم كذبكم ولا يغرنكم تحيركم ولا يغرنكم ما تخفون من حقائق وما ولا يغرنكم ما تزين لهم أنفسكم الأمارة بالسوء. فلستم معجزين في الأرض ولا لن تستطيعوا أن تفروا من الأرض ولا تغاروا من أمر ربي سبحانه وتعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. محدش ينصركم ولا حد يتولى مصالحك لا في الدنيا ولا الآخرة. لا تظنوا إن في حد بيتولى مصالحك الحد في الدنيا ولا الآخرة لكن يكون صادقا لأن الإنسان ما بيكون صادق رائحة الصدق على فكرة كانت باينة بتبقى باينة ورائحة الكذابين بتبقى باينة. الكذاب ما يقدرش يتجمل كتير الكذاب بسرعة بيحصل له إيه بسرعة بينكشفه بينسى البقر أو بيضارب أقواله فبيعرف. فلذلك ما نكونش ولي ولا لكم نصير ينصركم ولا ينصركم احد يدفع عنكم ما فيش احد سيدفع عنكم المجال لا في الدنيا ولا في الاخره الا من سبحانه وتعالى. والذين كفروا بايات الله ولقائه لانهم لو عندهم يقين في لقاء الله عز وجل لو الانسان عنده يقين في لقاء الله عز وجل لاحسن العمل. تعرفوا ايه بنات اللي اخذ الانسان لا يحسن العمل انه بينسى اللقاء بينسى هذا اليوم القليل بينسى اليوم القليل. سبحان الله كنت اقرا في منتشاب يعني كتب كتابه يدوب كتب كتاب فرحان بقى لمريض ولا عنده حاجه مثلا اسباب اللي بتكون عايز اسباب المرض لا لا كتب كتابه خلاص وعقله وروح بيته بقى فرحان يقول له ما انا فرحان ساعة واحدة قد الله ما كان يعني الموت يأتينا ضغطة. ليه الإنسان متجري على المحارم؟ ليه الإنسان متجري على المعاصي؟ ليه الإنسان دائما والعياذ بالله أسهل حاجة عنه المعصية؟ ليه الإنسان ما بيفتكرش لقاء الله؟ لأنك لو تذكرت لقاء الله والله إلا أحسنت العمل. والله ما أحد تذكر لقاء الله إلا ما أحسن العمل. والله ما أحد نسى لقاء الله إلا ما كان سيد العبد. يعني ما احنا يتذكر لقاء الله دايما يفتكره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكيس الناس يا رسول الله من أفضل الناس أزكى الناس قال أكثرهم ذكر للموت لأن أنت طالما تكفني من ذكر الموت تحسن عليك لا تكسني ولا تغفلي ولا تمر أيامك على تطلي صفحات كل الصفحة الثانية ولا تلاقي نفسك في الغفلة من الناس كتير جدا جدا في غفلتهم يا عمهم أو في سكرتهم يا عمهم مش هتلاقي نفسك كده لولا أن كل يوم تقولي قد تكون هذه ليلتي يمكن أكون النهاردة قد تكون هذا نهاري يمكن يكون النهاردة يومي لا أموت فيه يمكن يكون هذه ليلتي لا أموت فيها أنا ممكن أنام مصحش من نومي الموتة الصغرى قد تكون موتة كبرى لكن نتيجة إن الإنسان مش بيذكر دايما الموت والبلاء والبلاء ما بيحسنش معاه عشان كده لما بيقول استحياء من الله عز وجل الاستحياء من الله حق الحياة إن أحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى ونعمل إيه؟ ونذكر الموت والبلاء كتير نذكر الموت من ذكر الموت ذكر الموت مش إنك تقولي أنا خلاص هموت أنا كلنا هنموت أو واحدة تبعتلي رسالة تقولي أنا خايف أوي أنا هموت طب ما أنت هتموتي يا حبيبتي ما أنت يعني تفتكري إن أنت هتعيشي على طول أنت فعلا هتموتي وأنا كلنا هنموت بس يا ترى خوفك ده عمل إيه؟ ناس كتير جدا جدا جدا تقول لك أنا خايفة وأنا هعمل وأنا هتغير وأنا هتبدل وسبحان الله اللي بيمسك بناصية الشيطان بيلعب بيه كان روحة والله بناتي الإنسان اللي يسلم نفسه والشيطان ما بيزيد أبدا أبدا الإنسان اللي بيسلم نفسه الأمر إلى الله دايما في زيادة فيش حاجة أبدا لا يوجد شيء يوقفه على الطريق إلى الله عز وجل أبدا مفيش هتقولي مرض والله حتى المرض ما بقولك والله حتى الموت أين نحن من اللي كان بيبقى في سكرات الموت واللهم ياخدهم يمسكوه من الجانبين عشان ينزل يصلي في المسجد وياخذ الله أمرا كان مفعولا أنت ما في سكرات الموت يرتاح أو يكون الإنسان مريض وعايز يقول أذكار مساء ولا أذكار الصباح ولا القرآن ولا كذا لكن اللي بيبقى مسكه الشيطان من ناصيته بيلعب بيك الروح ما بيزيدش علشان كده احنا ما نتذكرش لقاء الله واذا تذكرنا لقاء الله تذكر لي مش عميق عارفين تذكر هو ايه تذكر ليس له اثر عميق تذكر اه لا لا انا ان شاء الله انا اللي هو تذكر اللي هو الشيطان بيملي له تذكر الشيطان بيكسره عشان يخرج من الدنيا وهو مفلس تذكر بيخرج من الدنيا غير عمل ولذلك اسال الرب ان يذكرنا بالقاء اذكر اسال الرب ان يذكرنا لينا في كل يوم كل ليله لأنك لو ذكرني من لو ذكرني قبل من اللقاء هتلاقي نفسك مش هتكسري عن العمل مش هتخرجي عن الطاعة مش هتاخدي مال حق حد أحد أحد مش هتعيشي من نفسك مش هتعيشي طول حياتك أعلى وقت تقسميه بين معرفش أعلى لإيه وأعلى لإيه وأعلى لإيه وأعلى لإيه وأين خروجك أو أين عملك لله مش هتكوني كده لأن عارفة في لقاء قريب أسرع مما تتصورين لذلك يا بناتي يقول ربنا والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير من اللي زال عنهم الخير من الذي حصل لهم الشر الذين كفروا بالله ورسوله وبما جاء بالرسل كذبوا بلقاء الله فليس عندهم إلا الدنيا بعض الناس حتى ما يتكلموا تشم كلامهم ريحة الدنيا ما عندهمش كلام إلا عن الدنيا لدرجة إنك بتبقي عايزة تصومي أذانك والله بتبقي عايزة تصومي أذانك من كتر حديثهم عن الدنيا الدنيا ما لهمش إلا الدنيا ما عندهمش إلا الدنيا هؤلاء الذين كذبوا بلقاء الله فلم يعرفوا اللقاء فلم يحبوا اللقاء ولم يستعدوا للقاء لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن أحب لقاء الله يا بناتي تجدي نفسه بيعمل إيه؟ اللي يحب لقاء الله بيعمل بالظبط كده بيتزين بتزايد العبد على الله عز وجل يبقى عايز كل هم ان هو يعمل ايه؟ يزيد انه يتقرب انه يطيع انه تتصدر في صحيفته انما تاني لو هو مش واخد باله وناسي وجاهل وغافل او شغلاه الدنيا او لهياه الدنيا او لهياء احواله تجد نفسه حتى لما بيتذكر لقاء الله بيتذكر لقاء الله بدون عمل لن ينتفع بتذكره الذي يندفع بالتذكر لقاء الله هو الذي يزداد عملا يوما بعد يوم ولذلك هؤلاء لم يتذكروا لقاء الله فلم يكن في حياتهم الا الدنيا فلذلك قدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي، أقبلوا على الشرك والمعاصي. فلذلك سبحانه أقبلوا. قال ربي سبحانه وتعالى لأنه ليس يقرب ما يخوفه، لأن اللي بيخوفك إيه؟ اللي يخوفك إن فيه نقام، اللي بيخوفك إن فيه عذاب، اللي بيفرحك إن فيه جنة، اللي بيفرحك إن فيه لقاء رؤية وجه ربك الكريم، اللي بيفرحك إن فيه إن شاء الله بكرة يبقى فيه غدا نلقى الأحبة، محمد صلى الله عليه وسلم أحبة، غدا نلقى الأحبة، ده اللي بيفرحك إن أنت تقول يا رب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم بإيمان الحق لهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء كل امرئ بما كسب رهين. انت النهارده بتعملي عشان بكره تتقابلي مع زوجتك وامك وابوك واحبائك وتلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابه زوجات النبي، تشوفيهم ويشوفوكي وتفتكري كده تكوني بتعملي ايه في الدنيا، وتقولي يا ربي والله يا ربي احنا كنا خايفين من ذلك، والله يا ربي انا كنا قبل في اهلنا الشياطين كنا خايفين والله منك يا رب، فمن الله علينا وعقونا على رئيس السموم، إنا كنا نقول له كنا نقولك يا رب اللهم نجينا من الدنيا ومحيا، كنت بتدعي ربي علشان كنت تعملي علشان كده ربنا جاك ربي. أما الآخرين لم يذكروا ذلك، فلم يوجد في القلوب ما يخوفه. أنت بتخافي بكرة من عذاب النار، من عذاب شديد، ذكر ربي سبحانه وتعالى في كلامه في مواضع كثيرة، وحين لم يجي لا حول ولا قوة إلا بالله وقت يتذكر كده بناتي دائما يتذكر النار، دائما دائما يتذكر النار، يقول يا رب ربنا نجينا يا رب ربنا نجينا يا رب. لما بيكون حاطة صينية في فرن البوتاجاز ولابسة كوانتي بتطلعي الصينية وتبقي مرعوبة وتدخلها ايدك في الكوانتي عشان تشيل الصينية، لاحسن تتلسعي من مثلا الصعد بس، تتلسعي من الصعد بس، وتبقي بتحطي ايدك والله طلع يدك عشان تاخدي صينية يا رب سلام يا رب سلم، وانت واقفة على أرض مطمئنة باردة. ومن لو الأنس أو الإنسان يوم دعونا إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، فصحوا لها لم أنتم لا تبصرون، أصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نسأل الله عنكم العافية أحبائي أحبائي. إذا هؤلاء كانوا لا يتذكرون الآخرة ولا يتذكرون عذاب الله، لأن ربي عذاب شديد ذو مغفرة ورحمة، لكن عذاب شديد، عذاب شديد للعصاة، ورحمته وسع كل شيء، فسيكتبها للذين ايه انتقمون. لذلك كنا يقول ربي اولئك يئسوا من رحمتي، فلذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلوا بها على الرحمه، فيش رحمه، يعني هم كفروا، ان الشرك لظلم عظيم، كفروا بالله عز وجل، فخلاص ربي سبحانه وتعالى يغفر كل شيء الا الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. ولذلك لم يعلموا سببا واحدا يحصلون به الرحمه، والا لو طعموا لو تذكروا رحمه ربي سبحانه وتعالى وطمعوا في رحمه ربي سبحانه وتعالى لذلك لوجدوا ان ذلك ميؤوس منه، لان ربي سبحانه وتعالى حرم على المشرك الذي كفر بالله او الذي كفر بالله حرم عليه الجنه، عشان كده قال ربي اولئك لهم عذاب اليم، الم يعني مؤلم او موجع. وكانت هذه الآيات سبحان الله قيل من كلام إبراهيم وقيل كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، أيا كانت هذه الآيات بناتي، لكن سبحان الله عذاب ربي موجع وشديد لمن يعصي ربي لمن يشرك بالله لمن يفتري على الله كذبا. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إيه اقتلوا أو حرقوا. يمكن يعني بالنسبة لهذه الآيات ذكرنا إن من هذه الآيات السابقة إنه ما يأس من رحمة ربي، الفائدة الأولى منها أن الكفار لا يدخلون الجنة لقول ربي وأولئك يأس من رحمتي. الفائدة الثانية إثبات الآيات الكونية والشرعية لله عز وجل، لما قال ربي بآيات الله آيات ربي كونية وآيات ربي الشرعية، كل الآيات مسلمان لله الواحد الأحد. الفائدة الثالثة رحمة ربي تعالى بالعباد، كل شيء في حياة حياتي من الله عز وجل رحمة، المطر رحمة، الصحبة الصالحة رحمة، الرزق رحمة، الزوجة اللي بتسكن إليها رحمة، زوجك اللي بيمن عليكي بالعطاء رحمة، كل رحمتي من الله عز وجل. لذلك لما تيجي تشوف رحمة ربي واسعة كل شيء، بس الرحمة الخاصة يعني في رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة الخاصة ربنا سبحانه وتعالى كتبها لمين؟ للمتقين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه. الفائدة الرابعة التي تلي من هذه الآيات: أولئك يئسوا من رحمته. خلاص هما مش هيئين، يعني أين رحمة ربي سبحانه وتعالى؟ يا ندوة إيه؟ ندوة إيه؟ ندوة إيه؟ ما إيه؟ بندوة على مين؟ على مالك، يا مالك بيخدع علينا ربه. قال لا لا لا لا لا، انتهت، إنكم ماكثون، لقد جاءكم الحق ولكن أكثركم الحق إيه؟ كارهون، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم وندعوهم بلى وأرسلوا إليهم يدعون. كله مكتوب عندنا، معروف أنت عملت إيه؟ ولذلك هؤلاء قال فيهم ربي يئسوا من رحمتي، النار ليس فيها ما سبحان الله، النار ليس فيها رحمة، قعرها بعيد وحرها شديد وحلوها حديد وخاطرها مالك وليس الله فيه رحمة. هنا في الفائدة التي تأخذ من هذه الآية إنهم كمان ليأسوا رحمة ربي ولقائه، يعني يستدل من هذه الآية إن أحب قول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية ربي، إن المؤمن هيرى ربه سبحانه وتعالى، لأن هنا يعني لا يوجد ما يمنع إن المؤمن يرى ربه وتمتع برؤية وجه ربي الكريم، ولا يكون له في الجنة أجمل من إنه بعد نعيم الجنة إلا إنه يتمتع برؤية وجه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك الصواب الذي دل على الكتاب والسنة إثبات رؤية ربي سبحانه وتعالى، رأي العين يرى الإنسان ربه، رأي العين، فالمؤمنون يرونه رؤية تكريم، وهو لا يرونه رؤية إيه؟ ثم يحجبه الكافر أو هذا يحجب عن ربي سبحانه وتعالى. فإذا لم تأخذ من هذه الآية أيضا الإيمان بوجوب لقاء الله سبحانه وتعالى، لأنه عاقب الذين لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته، يبقى المؤمن هنا يبقى جايزته إيه؟ رحمة ربي وتمتع برؤية ربي. فإذا لم تأخذ من ذلك أيضا ثبوت الرحمة لله سبحانه وتعالى، أن ربي سبحانه وتعالى رحيم، يرحم الإنسان بدخوله الجنة، ورحمة الإنسان في الدنيا رحمة واسعة ورحمة عامة حتى للكافر وللعاصي، رحمته العامة كل ما خلق إنهم يطعمهم ويسقيهم ويشفيهم ويعطيهم ويحرمهم شيء، إنما رحمة المؤمن رحمة أخرى، رحمة سبحان الله، رحمة من نوع آخر، رحمة قرب ورحمة نصرة ورحمة تأييد من الله سبحانه وتعالى. الفائدة التي تلي ذلك إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة، لذلك قال ربي وأولئك لهم عذاب أليم. الآية التي تلي ذلك قول ربي: فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات. آية لمن؟ لقوم يؤمنون. فعلا آية إيماناتي كان فيها آيات عجيبة جدا جدا، إزاي نار تتحول إلى آيات ربي سبحانه وتعالى؟ إنه بقول لك إيه؟ إنه أنها لم تؤثر مع ذنها، جمع نار عظيمة جدا، جمع بقول لك فيها حطم أجرام النار دي بقت نار متأججة، حتى ذكر أنهم لم يستطيعوا أن ينقلوا من هذه النار، وأنهم أنقوا إبراهيم عليه السلام بالإيه؟ والمنغنيق، حطوه فيه ورموه على بعد لأنهم ما قدروش يوصلوا له. فكانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النار العظيمة دي آية، وإن سيدنا إبراهيم يلقى في هذه النار الشديدة العظيمة آية. يعني ثانيا بقول لك إيه؟ إخمادها، أي كونها تخمد وتهدأ من النار في لحظة، هذا من آيات ربي: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هو بيقول لك هنا إيه بالتفسير: لا نعرف هل خمدت أم أنها بقيت، والظاهر أنها بقيت لأن ربي قال في كتابي كوني بردا وسلاما، يعني بقى في النار لكن النار كانت بردا وسلاما سبحان الله. ولذلك هذا سبحان الله، فبيقولوا إيه في يقول ذلك في التفسير كثير من العثيمين، قال أنها كانت روضة لأنها لا يكفي أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، لأنك لكنها كانت كأنها إيه سبحانك ربي. فبقول لك آيات عجيبة في هذه الآية، بس إنهم تحولت هذه النار كما قال ربي. ألف من الآيات كما قال المفسر هنا في هذه الآية ألف إبطال كيد هؤلاء، هم جمعوا ما جمعوا من الكيد، لكن ربنا إيه؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير. فقالك إيه؟ إبطال كيد هؤلاء. حاجة تانية صبر إبراهيم، صبر إبراهيم وتحوله، لأن حقيقة الأمر أن هذا شيء لا يقع عليه إلا أمثال إبراهيم، فهو من كل العزم الرسل. إزاي يشوف كده وهو يتشال بيرفع ويحمل ويلقى في النار بهذه النار الشديدة؟ يعني الإنسان ممكن لو يحصل إيه؟ يموت قبل ما يوصل للنار، لكن أن يصبره ربي سبحانه وتعالى ويحمله حالي أمر شديد. النقطة الأخرى من الآيات نفي ذلك الآيات فعلا انقلاب هذه الحرارة إلى برودة. طب إزاي نار متأججة بهذا الأمر؟ النقطة الأخرى انقلاب كونها سببا للهلاك إلى كونها سلامة عليه سبحانه رب العرش العظيم. لذلك هذه الآيات يصدقها أهل التوحيد، يصدقها أهل التوحيد بقدرة ربي سبحانه وتعالى وعظمته، ولذلك لم ينتفع بهذه الآيات إلا أهل الإيه؟ القوم الذين يؤمنون. زي قال ربي أي فما كان مجاوبة قوم إبراهيم حين دعاهم إلى ربه قبول الدعوة والاهتداء بالنصر ورؤية نعمة ربي عليهم بإرسال إليهم إبراهيم عليه السلام، إنما كانت مجاوبتهم شر مجاوبة. قالوا الرد عليهم لما جاء العلم إلى الله سبحانه وتعالى قالوا اقتلوه، قالوا اقتلوه أو حرقوه، يعني اعملوا في أي شيء اخلصوا منه المهم، أشنع القتلاء. ولذلك سبحان الله فألقوه في النار فألقاه ربي سبحانه وتعالى، فألقاه ربي سبحانه وتعالى وهو الذي خلق النار وهو الذي خلق إبراهيم، فكان ربي سبحانه وتعالى قادر أن ينجيه. ولذلك كانت آية ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية بيان طغيان قوم إبراهيم عليه السلام، إنه عملوا في هذا الأمر إنهم كانوا سيدنا إبراهيم إنهم كانوا عايزين يعملوا في إيه؟ أشد التعذيب. يعني الفائدة التي تلي ذلك اختلاف قوم إبراهيم عليه السلام فيما يصنعون به، قالوا اقتلوا أو حرقوا، فريق قال إيه؟ اقتلوا، وفريق تاني قال حرقوا، فأنجاه ربي سبحانه وتعالى من النار. الفائدة الثالثة تمام قدرة ربي سبحانه وتعالى حيث حول هذه النار المحرقة إلى بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت هذه الآيات دلالة على قدرة ربي سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. الفائدة التي تالي ذلك أن كل من قام لله فإن الله ينجيه، كل من كان على شاكلة إبراهيم فإن الله ينجيه من كيد من مكر له أو كاد له، يعني ينجيه في موضع الهلاك، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لهم إيه يحزنون. الفائدة التي تؤخذ من هذه الآية أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر لهم بباله. لو كنت من أولياء ربي سبحانه وتعالى ربنا قادر ينجيك، بس ده إن ربنا ينجيك من الهلاك، وإلا فمن يخطر على ببالي أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلاما؟ حد يتصور إن إبراهيم يلقى في هذه النار وتكون؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر على بالهم. يؤخذ من هذه الآية الأخرى، من هذه الآية الفائدة والفائدة الثالثة أن الجمادات تعرف ربها. عبوريت الكائن الجمادات بنادي، يعني كل من خلق ربي يعبده. الجبل سبحان الله، ولذلك كل الكائنات سبحان يسبح بإيه؟ الحمد. ولذلك الجمادات تعرف ربها وتمتثل لأمر ربي. ولذلك يا جبال أولي معه الطير وألدنا له حديد، أمر الحديد فلان وأمر الجبال فسبحت وإيه وغردت بتسبيح معمل داود. إذن هذه الجمادات تعرف الله عز وجل، هذا الجبل أحبه ويحبنا. أحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، مر عليه رسول صلى الله عليه وسلم، ولما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد يتهز الجبل بهم، وكان عليه مين ومن ومن؟ كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال اثبت أحد، كان عليه إيه يا بنات؟ نبي وصديق وشهيدين. أريد دليل، ده دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان لسه أحياء، إزاي كان يعرف أنهم هيموتوا شهداء؟ طب ليه ما قالش بسيدنا أبو بكر الصديق؟ لماذا لم يقل نبي وثلاثة شهداء وصديق وشهدين وماتوا شهداء؟ الجبلان تعرف ربي في كتاب اسمه عبودية الكائنات، البحر كل الكائنات في البحر، بحر مش بني آدم، لكن البحر سبحان الله كل المخلوقات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى وتنتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى لما يأتيها الأمر. ولذلك كان الأمر من الله عز وجل بهذه النار قال لها كوني بردا وسلام، كوني أمر من الله يقول الشيء كن، فكانت هذه النار بأمر الله سبحانه وتعالى بردا وسلاما على إبراهيم. الفائدة التي تلي ذلك أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله. يعني إيه؟ يعني النار تحولت إلى برد، هي تحولت برد إلا بإرادة ربي، إذا أراد الشيء أن يكون فالأسباب مهما قويت لا تفعل الفعل. الواحد بيأخذ بالأسباب، يقول في طبيب مثلاً حازم جداً جداً وحيل وده عنده ما شاء الله، بتروحي للطبيب وبتأخذي بالأسباب، لكن من مسبب الأسباب؟ إذا هذا الطبيب إلى الشفاء أنزل ربي سبحانه وتعالى الأمر على المرض فكان الشفاء بأمر ربي سبحانه وتعالى. فالأسباب مهما قويت لا تفعل الفعل إلا بإذن الله، الأسباب مهما قويت لا تفعل الفعل إلا بإذن الله. فمعنى أن الله تعالى قد يمنع تأثيرها، فالنار سببا للإحراق، من الذي منع تأثيرها؟ سبحانه وتعالى بلا شك. وهنا سلبت هذه السببية للحرق للنار، وذلك من فضل بإرادة من؟ الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية من هذه الآيات أنه لا ينتفع بآيات الله، لا ينتفع بالقرآن إلا من ألقى السمع وشهد، لا ينتفع بالقرآن إلا ما كان له قلب يسمع ويعي ويعمل. ممكن واحدة تعرف القرآن وتقرأ القرآن وكذا وهي لا تفعل بتعمل بالقرآن أبدا أبدا أبدا، مجرد القرآن على لسانها. ودي من ضمن علامات العصر إن أصبح القرآن يجري على لسانها بيسر شديد، لكنه لا يتعدى الحناجر، لا يتعدى الحناجر. ليه؟ لأنه ما أثرش في الإنسان، ما أثرش في خلقه، ما أثرش في عمله، ما أثرش في خوفه، ما أثرش في إقباله على الله عز وجل، ما أثرش في خوفه من لقاء الله عز وجل، ما أثرش في فعله وهو بيكذب، ما أثرش في فعله وهو بيسرق، ما أثرش في فعله وهو بيعمل شيء أو بيأخذ شيء لا يستحقه. لو أثر القرآن إلا إن بعض الناس تنتقل من مسجد لمسجد لمسجد، وربي يعلم ما في قلوبهم، وربي مطلع على القلوب، نسأل الله سبحانه وتعالى سلامة القلوب. إذن الفائدة الثانية التي أخذ من هذه الآية أن الآيات لا ينتفع بها إلا المؤمنون، لقولي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. لذلك هنا سبحان الله يعني في آيات أخرى قال ربي لقوم يعقلون، وقال في آيات أخرى لقوم يتفكرون، وما أشبه ذلك، لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان. كل ما يكون عندك عقل، كل ما يكون عندك عقل صحيح أزال إيمانك، كل ما بتفكري تفكير صحيح إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي أولي الألباب، كل ما يكون عندك إيمان. ولذلك كلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهو متلازم دائما إلى هذا ولا يؤدي إلى إيه؟ إلى هذا. ولذلك كنا نقول سبحان الله اللهم ارزقنا يا رب العالمين الثبات على الطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك، قال عز وجل وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وما جمع من أصحابهم ومن اللي ركنوا عليهم ومن اللي بيحتموا بهم ومن اللي بيتقربوا إليهم ومن هم من عبدهم إلا اللي يقربون إلى الله زلفى. قال ربي وقال لهم إبراهيم في جملة ما قاله المصحف إنما اتخذت من دون الله أي اللي أنت عبدته من دون الله دي أوثان أي غاية ذلك المواد اللي بينكم دي ستنقطع في الدنيا وتضمحل. الواحد حاطط صنم قدامه زي اللي بينتخذ إله وهواه وضمه الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره يساوي فمن يهديه من بعد الله؟ مين اللي هيهديه من بعد الله؟ ده اتختم على سمعه وعلى بصره وضل وبعد أمر شديد. هنا يقول لهم سيدنا إبراهيم الحب اللي منكم ده بالضبط كده كما يقال يا بناتي الأحلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الصحابة على الضلال هينتهي الأمر في الدنيا ويوم القيامة يلعن بعضهم بعضا يلعن بعضهم بعضا هيقول نعم هيقول يا ليتني إيه لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان إيه قلوب. وعشان كده الرسول قال إيه يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن هجورا هجر عمل هجر قراءة هجر تدبر هجر تحكيم هجر كل شيء في القرآن. القرآن صورة هجر فيه كثيرة جدا هجر تجد المصحف بقى عليه تراب في سيارتك وانت حطاه للزينة حطاه للزينة ولا حطاه يحفظ تفتكر ان القرآن هيحفظ هيحفظ السيارة من غير ما يكون صحيحة حافظ حافظ ربي حافظ احفظ لا يحفظ ويحفظ. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية غاية ذلك أن هذه المودة بينكم مودة بينكم في الحياة الدنيا هتنقطع. الحب اللي بينكم ده هم كانوا بيحبوا الأوثان جدا حتى لما كانوا بيضعوا للأوثان ما يلوهم النصيب يقولوا هذه دليهم وهذه لله فما كان إيه مشاركين فلا يصل إلى وما كان لا فهو لا يصل إلى سامح. يعني لو طلعوا مثلا من نصيبهم المحصول لكده قالوا ده للأوثان عندنا يحبهم أكثر وده من الصدقة لله عز وجل. الحدود الريح ضيرت اللي هنا شوية من هنا وديت من الأوثان ده الأوثان ما يقدرش يكون حاجات دي الحق بتاع الله يودوها عند الله لا لكن لو كان العكس يردوها خلف اللي لله بالنسبة لهم صعب إنما ذو الأوثان نتيجة المودة اللي بينهم والحب اللي بينهم في هذه الدنيا فبيقول لهم ده اللي في بينكم في الدنيا ده هنقطع زي ما تيجي واحد عاصي معاه واحد عاصي أصحاب واحد ماشي على الضلال ومعاه صاحبه بيحبه على الضلال نقول له الحب ده مضحين لأن الحب الذي يدوم الحب في الله حب يقربك من الله عز وجل. ولذلك ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض يتبرع كلها تتبرع من بعض يحرص التبرع في آيات كثير جدا في كتاب ربي سبحانه وتعالى هيقول الذين استكبروا إيه الذين استضعفوا الذين استكبروا الذين استضعفوا إيه إنا كنا لكم دمعا بل أنتم مغنون عنا إيه هيقول مرة من عذاب الله شيء أو نصيبا من النار والتانيين هيقولوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أصرانا أم جزعنا ما لنا من إيه من محيص. وبعد كده ياتي الشيطان اللي احنا كنا متابعين وماشيين وراه يجي بقى خطبه الشيطان في نار جهنم يتبرأ من الانسان بعد ما عمل فيه ده كله لما قضي الامر قال له هيقولوا ايه ما انا مصرخين وما انتم مصرخين اني كفرت بما اشركتم من قبل. وبعدين بعد كده يقول ايه النهايه انا ضللنا على المدين وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يبقى دول قاعدين يتحصروا ودول ربنا من عليهم بالنعيم. تعبتي في الدنيا شويه وصبرتي في الدنيا شويه وهلكتي في الدنيا شويه بس خايفه من الله وبعد كده حبيبتي وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم الامر من ربي دول يدخلوا الجنه ودول يدخلوا النار فليكن في الجنة يخلق وفي السعير نسأل الله معكم العافية. اللهم اجعلنا من ثاني في الجنة يا رب العالمين. ولذلك هنا أنه موعدهم يا بناتي الاثنين اللي هم ايه الضعيف والمستضعف لأن انتم اتبعتوا إن كنا لكم تبعا والتانيين هم ايه هيقول الذين استكبروا ما كان لنا عليكم من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم ايه تكسبون. شوفي انتم اتبعتونا احنا ما قلناش فيه تعال ولا قلنا لكم اتبعونا ولا كذا وكأهل هنا نيجي بقى الآية بعد ذلك في آية وقال إن من خلق من دون الله أرسالا مودة بينهم في الحياة الدنيا ثم يكفر. يعني الأمر هنا يا بناتي شديد. لما تيجي تشوفي الإنسان من فوائد هذه الآية، تعرفي من فوائد الآية اللي إحنا شرحناها دلوقتي إنه الأصنام، الهوى، الشيطان، ما يعينك على معصية الله لا تنفع من يعبدها، لأن من الناس من تتخذ إلى هواها، ومن الناس من تتخذ المادة هواء المادة إلىها، ومن الناس من تتخذ المال ولا البنون ولا الدنيا ولا يعني اللي تعبدهم من دون الله. حد يقول لك أنا بحب الشيء ده عبودية، أنا عبودية لا تكون إلا لله عز وجل. إذا من فوائد الآيات إنه ما فيش حاجة تنفع في الدنيا إلا عبادة الله الواحد الأحد. لن تنتفعي بشيء إلا عبادة الله الواحد الأحد. الأصنام تنفعك، هواك ينفعك، اللي كنت بتركني إليه من دون الله في الدنيا ينفعك، لن ينفعك. الفائدة الثانية أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المودة، زي ما يجي مثلا اثنين في معصية، إن كان هذا يعني يشمل يعني نتحدث فيه على عبادة الأصنام، بس ده بالظبط زي اثنين بيعصوا الله، والمودة اللي بينهم على المعصية، تيجي نروح نعمل كذا مع بعض، يوم يروح نعمل معصية مع بعض. غاية ما يحصل لهم مودة في حياة الدنيا وتكون هذه المودة على الباطل، تيجي نروح معرفش فين أو نسهر فين ونروح نعمل إيه ولا نسلم معصية فين ولا تيجي نروح مع بعض، تيجي نتفق مع بعض بس واحدة، تيجي نتفق مع بعض مثلا اثنين يتفق مع بعض، واحدة تقول لواحدة إيه والله أنا جوزي كان عامل في ده دلوقتي اللي حصل على فكرة، حصل حاجة كتير جدا في الدنيا على فكرة، أنا جوزي كان عامل فيه كذا كذا كذا وربيته كذا وعملت فيه كذا وكذا وكذا وأخذت منه كذا وأديته كذا. بتربيها على الباطل. طب يعني بتعلمها إيه؟ طب تقول لها اصبري شوية، اصبري على الراجل ده لك أبواب الجنة كلها، اصبري على هذا الإنسان لك تدخلي ينادى عليك من أبواب الجنة، حسن تبعونك لزوجك يعني كل ده، جهاد في سبيل الله وصلاة الجمعة والجماعات والحج والعمرة. أنت مش عايزة السبب ده كله؟ أنت عايزة الدنيا، عشان كده أنت صحيتي على الدنيا، الدنيا غايتك. ولذلك هذه المواد يا بناتي تكون الفائدة التي تلي ذلك، مواد في هذه الحياة الدنيا على باطن، مواد في الحياة الدنيا. لذلك لما تشوفي اثنين أو شوية على المعصية تلاقي بينهم حب، بس صدقوني هذا ليس حب أبدا. الحب الحقيقي هو الحب في الله، الحب الذي يكون رباطه بالله سبحانه. الفائدة الثالثة أن أهل الباطن قد يقع بينهم مودة لحماية الباطل، يعني بينهم زي ما بالظبط كده يتعاونوا على ايه؟ على الضلال وعلى الشر. تلاقي أهل الشر يتعاونوا على الشر والضلال، يجتمع بينهم مودة. يقول رحمة الله عليه في تفسير زكي العثيمين، يقع بينهم مودة لحماية الباطل علشان يلحقوا الحق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يبين ذلك أبدا. النقطة التي أو الفائدة التي تلي ذلك أن هؤلاء الذين اجتمعوا على باطل في الدنيا إذا كان يوم القيامة تبرأ بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار حول ولا قوة إلا بالله، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم ببعض اللعن، يعني وإنت اللي عملت لي كده لولا أنتم لكنا مؤمنين، والتنمية نحن صلّيناكم على هؤلاء بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. يعني دول قاعدين يشتموا دول ودول قاعدين يشتموا دول ودول بيتبرعوا من دول ودول بيتبرعوا من دول، والأمر شديد ده، انتوا خلاص انتوا الاثنين بقيتوا في النار نسأل الله العفو والعافية، انتوا بتعملوا ايه؟ خلاص خليكم في اللي انتوا فيه بقى نسأل الله العفو والعافية. الفائدة الخامسة التي تؤخذ من الآية إثبات البعث، إن في يوم قريب لبناتي، الناس بتظن بعيد جدا، عشان كده الناس بتعمل كل اللي هي نفسها فيه في الباطل ويظن ان اليوم ده بعيد. يقول في هذه الآية ثم يوم القيامة، يوم يقول من رب العالمين، يوم القيامة سمي الأسعى شديدة جدا، سمي الزلزال، وسمي الزلزال لأن تزلزل الأرض زلزالها، وسمي القايعة بتقرع الآذان، وسمي القيامة لأننا هنقف كلنا هنقف لله رب العالمين، وسمي الصاخر لأنها صرخ الآذان. وسميت طالما لأنها إيه لا حول ولا قوة إلا ما هذا اليوم سمي بأسماء كثيرة وكثرة أسمائه كثرة أسماء دليل على اليوم شديد شديد ولكن شديد يا رب يهون علينا يا رب يهون علينا يا رب اجعلنا ممن يعرف هذه الدنيا ويكون فعلا على يقين في لقاء وعلى يقين ان هو ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده يرحمنا وفي اليوم ده ان شاء الله ربنا ينجينا وفي اليوم ده ان شاء الله ربي يظلنا بمنه وما ظل الا ظل ولا باقي الا وجه في اليوم ده يجعلنا ربي من السعداء في اليوم ده يجمعنا بالحب في الله عز وجل على منابر النور اللهم ارزقنا واياكم وامهاتنا وابائنا وازواجنا واولادنا واحبائنا من احبنا في الله ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا رب عليك اللهم يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اذا الفائده الخامسه يا بناتي اسمها اثبات اليوم الشديد يوم القيامه لانه قال ربي سبحانه وتعالى ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض وقيل ثم يقول ابن القيمه رحمه الله عليه وسمى يوم القيامه بوجوه ثلاثه لماذا سمي يوم القيامه يوم القيامه قال ان الناس يقومون فيه من قبورهم بنبقى ليه قبورنا وتحللنا لكن هنقول من القبور هننبت من القبور فالناس يقومون من قبورهم ثانيا سمي يوم القيامه يوم القيامه انه يقوم فيه الاشهاد الذين يشهدون على الرسل انهم بلغوا وعلى الامم انهم بلغوا وكذلك الجوارح تشهد على الانسان بما عمل ولذلك اكثر شيء يرعبك ان اشد حد هيشهد عليك جوارحك خلي بالك انها تشهد عليك فاياك انها تشهد عليك وتبقى تقوم بالسوء ولذلك كما قال سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد الآية تقول يوم يقوم الأشهاد إيه؟ كما جاء في سورة البقرة ثالثا سمي يوم القيامة لأنه في ذلك اليوم يقام فيه العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا لا ظلم اليوم قالك الفائدة الثالثة التي تؤخذ من هذه الآية كم شيء الفائدة الكريمة الآية واحدة تشوفي بتتطبري فيها كم شيء وبتعلمك كم شيء وبتقدمك كم شيء يعني الفائدة الثالثة إثبات النار المخلوقة وإنها سبحان الله نار والجنة دلوقتين مخلوقتين مربوطتين ومأواهم النار وهي موجودة الآن النار موجودة الآن لقوله فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدة للكافرين كما قال الفائدة السابعة أن هؤلاء المشركين لا يجدون ما يمنعهم من عذاب الله لقول ربي وما لكم من ناصرين الحقونا يا جماعة لا يبقى في وسطة ولا يبقى في حد ممكن يعين طيب أن أخلاء وبعضهم لبعض إن عدوا إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا إيه سبحان الله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون وطاف عليهم بإيه مصحف من إيه الذهب والأبواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفطر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم ظالمين ونادوا يا مالك يا فريق الجنة يا إما أنت تعبت في الدنيا واجتهدت زي الطالب المجتهد اللي قاعد يذاكر عشان يطلع من المتفوقين ونال تفوقه أو الطالب الخايب اللي قاعد نايم طول الليل والنهار قاعد يلعب قاعد يمسك التليفون يا وضيع وقته أنت أحد الاثنين يا الطالب المتفوق اللي ما بينامش إلا هو مجتهد مطمئن إن هو ذاكر ينطلب التاني الخير اللي سايب نفسه وفي النهاية يقول ايه من اليوم لو انت متحكم ان شاء الله اعمل غشاش بقى يعني عارفين غشاشين دول ما بينجحوش ابدا يعني حتى لو نجحوا يبقوا خايبين في حياتهم. الفائدة التي تلي ذلك وذكر الفائدة السابعة قال لك ان هؤلاء المشركين لا يدرون ما يمنعهم عذاب الله عشان كده قال ربي وما لكم من ناصرين فلا احد يمنعهم من عذاب ربي. الفائدة الثامنة ان المتقين تبقى مودة في الدنيا ويوم القيامة. ولذلك قيل ربما تؤخذ هذه الفائدة من عكس ما يقال في التنين يعني سبحان الله يعني لما يجي الانسان يبقى لما سبحان التنين يعني الاخباء بعضهم لبعض العدو الى المتقين يبقى المتقين ما بينهم ايه مودة وحب. ولذلك اسال ربي سبحانه وتعالى ان يرزقنا ذلك يا رب العالمين. احنا وقفنا في هذه الآية قرأناها وقفنا الآية نقل عند الآية 25 بإذن الله ونستكمل في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم احسب لنا من خشيتك ما تحول إلينا وإلى معصيتك وإن عاقبتك إلى من جيت لنفسك وإن أزقينا جهلاً في عين صيد الدنيا وتعلم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تجعلنا حين نفسنا هذا الذنب الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ظالما الا خسرته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا لبيبا الا قضيت بينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك رضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.